بسم الله الرحمن الرحيم. يا حول ولا قوة إلا بالله. يا عليك يا مولاي. يا شيخ محمد هذا الفيلم ده الله

فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت وَاللَّهُ إِلَّا يُقَامِ 还有啊。好了吗？这就是他们。 我已过了一个我一模一样 سيدنا. الله أكبر. أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الجنة آيات الضيان تلاها علينا ذلك في العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ فتوح جهدسار علم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بريه رشد مركز غزيز محافظة الشرقية وبذلك على سيرة جامعة المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم العوالي أمير الجزيرية كما نقلها لكم من داخل قصر الضيافة المتنقل كبرى مخرج الفراشة الذهبية الهيئة الكبرى إدارة الحاج فتح الليل راجل رهيب والمقيم بشارع نعيم بمدينة جبادين الهندسة الكهربائية والعلومة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة الحرب البلا والسلاحين والمقيم بشارع الحرب بالزقازين وعشق الله سعيه جميعا